الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. The fornicator does not marry except a female fornicator or polytheist, and none marries her except a fornicator or a polytheist, and marriage to such persons has been made unlawful to the believers.